السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقائنا اليوم لقاء بعنوان أين أنت يا أبي؟ بالمناسبة أين أنت يا أبي دي لها معنيين مهم جدا، يمكن من أعماق قلبي. يعني بقول أين أنت يا أبي؟ يا أبوي الله يرحمه، لأني افتقدته. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه في الجنة، اللهم آمين. وأين أنت يا أبي يمكن تكون على لسان البعض عتاب، ألا صحيح أين أنت يا أبي؟ لكن خليني أبدأ بالمعنى الأول، لأن الأب حق ربنا لم يأخذ حقه كما ينبغي في هذه المجتمعات التي شاع فيها العقوق. فإن ذكر البر كانت الأم والأم مقدمة لا شك في أمور كثيرة، ولكن إهمال الأب والقسوة أحيانا على الأب ونسيان حق الأب شيء شنيع ولا يرضاه الرب سبحانه وتعالى. لأن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد الوالد، وهو من الوالدين، الله عز وجل أمر بالإحسان لهما وببرهما. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن الوالدين الأب مش الأم بس. وقال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني لا تعامله فقط بشيء من المعاملة الطيبة، بل تحسن المعاملة. والإحسان هو اختيار الأفضل والأحسن. فحق والدك عليك ووصية ربنا سبحانه وتعالى ليك وأمر الله جل في علاه ليك وليكي إنك لما تعامل الأب تعامله بأحسن طريقة وتستجيب له بأحسن طريقة وتمتثل لأمره بأحسن طريقة وتقدم له أحسن ما عندك وتعامله بالطريقة التي تطيب نفسه بها. الله عز وجل يقول واخفض لهما للأب والأم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتدعي له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. تخيل رضا الله في رضا الوالد أبوك، وسخط الله في سخط الوالد أبوك أبوكي. فتنتبه لهذا الأمر، أن تحسن المعاملة وتسترضيه ما استطعت في غير معصية الله طبعا، ولكن تسترضيه وفي ذلك أجر ولو كنت تراه. لأن أحيانا أنا مش عايز أقول الكلمة أصل لسان تقل لساني لما جيت أقولها، لأن بعض الناس تقول إيه مش قادر أصل هو يعني أنت مش تخيل هو مش الأب الحلو قوي فهو يستحق. القضية مش قضية إن هو يستحق، القضية قضية إن الله جل في علاه أمر أن يعامل الأب بهذه الطريقة، بل قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. تخيل، يقول أن أهل العلم يقولون أن الأم هي التي تقدم في الصحبة، تمام، ولكن الأب هو الذي يقدم في أمور القرار وأمور المالية. فأنت ومالك لأبيك، إنما صحبتك تبقى مقدمة مين؟ مامتك. سبحان الله، لأن مامتك قدمت لك أكثر ما قدمت الصحبة، ولكن والدك قدم أكثر ما قدم كان الجهد والحماية والمال والنفقة. المهم أن أنت تفهم منزلة والدك، وأن إغضاب الوالد إغضاب لله عز وجل. لما أنت بتزعل والدك، باباك، أبوك، أباك، أما بتزعله أنت تسخط الله عز وجل. فانتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني الذنوب صغائر وكبائر، الذنوب صغائر وكبائر. الكبائر بقى دي مآسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ده رقم واحد. طب ورقم اثنين؟ قال: وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين تاني حاجة بعد الشرك، تاني حاجة بعد الشرك. فانتبه، ده انت حتى في مسألة، حتى لو كان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، انت هو أولى الناس بالدعوة، والدعوة برفق، والدعوة بإحسان، والدعوة بشيء من الحنان وشيء من الرحمة، لأنك بتحبه وخايف عليه وله حق. يعني الله عز وجل ضرب هذا المثال بسيدنا إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وبعد كده بقى إنه كان صديقا نبيا، أول حاجة بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: إذ قال لأبيه يا أبتي. بص بقى، إذ قال لأبيه يا أبتي، لما هو بيخاطب عقله في الأول، لأن الرجالة بتحب المنطق. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يسكت؟ لا، يكمل: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، بص كلمة يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما تعبدش الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني الرحمن ده يعني المفترض يرحمك، لا، ده أنت ده ممكن توصل بالشرك ده الرحمن إن هو يعذبك. يا أبتي إني أخاف. وشوف سيدنا إبراهيم بيقول لوالده إيه؟ أنا خايف عليك، أنا خايف عليك. إن يا أبتي إني أخاف أن يمسك، وما يقولش يطحنك ويدخلك النار تتفعص، قولها بطريقة حلوة، مع إنه بيتكلم عن العذاب بس عشان يهون، عايز يحترمه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وعذاب ما تتحملوش ولو كان مساسا، فتكون للشيطان وليا. شوف بعد كل هذه الدعوة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هو يقول له: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إيه؟ يا بني. لا، بص في قسوة، قال يا إبراهيم، عشان الناس اللي بتشتكي بس إن أبويا قاسي شوية، فبيعايز يسقط عنه البر. أنا ما بقولكش إن هو صح، بس بقولك إياك أن تتولى عن هذا البر. شوف بعد كل هذه الدعوة وكل هذا الحنان وكل هذا الاحترام، وهو مشرك أصلا، والتاني سيدنا إبراهيم نبي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ مالوش يا بني حتى، يا إبراهيم. تاني عمال يقول له أبتي، الله، سيدنا إبراهيم بيقول له أبتي، يقولوش يا بني أنت مش عايز الآلهة بتاعتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني ملي. بص الموضوع، أنا بقى اللي هعذبك، أنت ما تخالفنيش. طب سيدنا إبراهيم يجيبه إيه؟ ما خايف عليه وبيحترمه، وفي الآخر هو أبوه. قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، خلاص، سأستغفر لك ربي، أنا هستغفر لك، إنه كان بي حفيا. الله عز وجل كان بكريم وكان معطي. نعمة الأب نعمة كبيرة، من أجمل ما قيل، أبيات جميلة في الأب. يقول لك: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. ما فيش حاجة تعدل، ما في شيء ممكن يعدل أبوك. لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. ما زلت في حجره طفلا يلاعبني، تزداد بسمته لي كلما تعب. لم يحني ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجل ينحدب. وكنت أحجب عن نفسي مطالبها، فكان يكشف عما أشتهي الحجب. أغفو وأمنيتي سر ينام معي، أصحو وإذ بأبي ما رمت قد جلب. كفاه غيم، سبحان الله، والله كفاه غيم، وما غيم ككف أبي. لم أطلب الغيث إلا منهما انسكب. يا ليتني الأرض تمشي فوقها فأرى، وتمشي علي يا أبوي، يا ليتني الأرض تمشي فوقها فأرى من تحت نعلك أني أبلغ الشهبة. مهما كتبت به شعرا فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتب. يا من لديك أب، أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل أب تولى وأب موجود، ويعيننا على بر أبائنا الأحياء منهم الأموات. يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. فالبر قرض إذا أقرضته لأب يوفيكه ولد، والبر ما ذهب. لا تنتظر موته، صل في الحياة أبا، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا البر، وأن يكتب لنا العفو، وأن يكتب لنا الغفران. اللهم آمين. فكن بارا بأبيك، كن بارا بأبيك، انتبه، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب. هتقعد تعيط عليه بعد ما مات؟ والله وأنا رجل أهو تجاوزت 40، أنا أبكي على أبي إلى اليوم، وأشتاق إليه إلى اليوم، وأحتاج إليه إلى اليوم، وأفتقد أبي إلى اليوم، وأفتقر لأبي إلى اليوم. ولو كانت لي أمنية لاخترت أن أجلس مع أبي نص ساعة، أخذ رأيه في شوية حاجات، أعلم أن الدنيا بأكملها لن تحب لي الخير كما يحبه لي أبي. وأنا أتعجب من الشباب اللي مش فاهم إن أبوه بيحبه. يا ابن أبوك بيحبك حب لن تتخيله، إن غاب عن البيت غاب عن البيت من أجلك، أحيانا بيتعصب عليك من أجلك، يمنعك من أجلك، ويعطيك من أجلك، يعمل من أجلك. والله لو كنت مش موجود في حياة والدك، يمكن أكتر من 90% من التعب اللي مفترض إن هو يتعبه ما كانش تعبه، لما بيتعبه من أجلك. فإياك ألا تكون به بارا، إياك أن تفسد عليه حياته. الابن اللي مغلب والده وتعبه في المذاكرة، وتعبه في المصاريف، وتعبه في عدم سماع الكلام، وتعبه في أنه مش بيقدم له المساعدة، تعبه أنه هو يشينه أحيانا، لأن الأب أحيانا يتمنى أن ابنه ده يكون أحسن واحد، وأحيانا بقى إيه اللي يحصل؟ أن ابنه ده يفضل يجيب له المصايب، ويفضل يعاب على تربيته لابنه، رغم أنه هو حاول واجتهد، ولكن ابنه ما ساعده. وأشنع من ذلك البنات، فكم من ابنة شانت أبيها. والله يعني رسالة لكل بنت على علاقة مع شاب، لا تعفري وجه أبيك في التراب، يعني كفاكي إفساد لسمعة هذا الرجل. تخليش حد يمشي يلمح والدك يقول أنا ماشي مع بنت الرجل ده، تخليهوش يحس إن هو اتكسر بيكي. في واحدة غيرك هتحفظ القرآن كامل وتلبس والدها يوم القيامة تاج الوقار، وفي واحدة مش عايزة تلبس حجاب شرعي سليم وهتدخل أبوها النار. ليه؟ عشان خاطر هي أفسدت على هذا الرجل حياته. بالمناسبة وقد يكون هو مقصر فعلا، ممكن يكون الأب ذات نفسه مقصر. ما هو لو الأب عمال ينصح ينصح ينصح وهي ما بتستجبش يبقى هو مش هيعاتب، إنما لو هو ما بينصحش قصر. بس أحسن في حاجات تانية، انقذيه بقى، لأنه لو قصر فيتحمل نتيجة هذا التقصير بتاعك. فبلاش تشيني والدك دنيا وآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الآباء والأمهات. ويمكن عايز أقول وأدخل في معنى تاني، وهو معنى من ناحية تانية بقى، أين أنت يا أبي؟ ويمكن الرسالة اللي جاية دلوقتي للآباء، أيها الأب لا تيتم ابنك وابنتك وأنت حي، ما تيتمهمش. الله عز وجل في القرآن يضرب المثال بلقمان، أب مش سايب ابنه عمال ينصحه ويربيه، حتى أن الله عز وجل شرف هذا الأب الحكيم وجعل وصاياه لابنه في القرآن تصلي بها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، بيعظ ابنه، يا بني لا تشرك بالله، دين أهم حاجة، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد كده يا بني، لسه عمال بيكلم ابن، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس. الأب لازم يكون مع ابنه بيوجهه ويفهمه ويعلمه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ويربطه ده بالله عز وجل. ليه؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. مش هقوله بس الناس ما بتحبكش، ده ربنا. أين نصح الوالد للولد؟ نصحك فين؟ فين اقتداء ابنك بيك؟ فين اقتداء بنتك بيك؟ تعرف أحيانا بعض البنات بتقولك إيه، إحنا من أكتر الحاجات اللي وجعتنا في حياتنا والدنا. ليه؟ كان راجل محترم قوي وجميل قوي لدرجة ان احنا افتكرنا ان كل الرجالة كده، بس اتصدمنا لما اتجوزنا. تخيل ان في حد بيقول كده. طب ابنك بيقول عليك كده، بنتك بتقول عليك كده، فين نصحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. هتضيعهم بان انت ما تربيهمش، بان انت ما توجههمش، وستسأل عنهم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. أنت ستسأل عن زوجتك، عن بنتك، عن ابنك، عن أولادك، عن أطفالك، ستسأل. ولو ضيعتهم ستسأل وقد تعاقب، بل عامة الضياع يكون فعلا من الأب. ابن القيم رحمه الله يقول وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء. أكثر الأولاد جاء فسادهم من قبل الآباء، قال وإهمالهم لهم مش ما ربهوش، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا الآباء دول ضيعوا أولادهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. طب تعمل كده ليه؟ ابن الجوزي يقول ينبغي للأب أن يتفقد ولده في صغره ويؤدبه بالآداب الشرعية وبآداب الشرع ويحفظه من قرناء السوء. خلي بالك ابنك ماشي مع مين، فإن الولد ينشأ على ما عود عليه. انت بقى حاطط برنامج لده ولا لا؟ ابنك بيجي يتكلم معاك ويروح ولا؟ سبحان الله، سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف مثال الأب والابن الجمال، أب جميل قوي وابن جميل قوي وعلاقة سوية جدا جدا. سيدنا يوسف بيحب سيدنا يعقوب وسيدنا يعقوب بيحب سيدنا يوسف. على فكرة سيدنا يعقوب بيحب بقية أولاده وبيعاملهم حلو، بس هم ما كانوش بيبادلوا نفس الموضوع وكان في خبث. إنما سيدنا يوسف أصل خلي بالك يا ولد ويا والد العلاقة دي مشتركة، إنما اللي بيقود الوالد. إنما بعد كده لما الولد يكبر بيبقى عنصر أساسي، عشان أحيانا الشباب الصغير يبقى عايز يحمل كل حاجة على والده. لا، دي علاقة مشتركة، انت بني آدم، انت موجود في العلاقة. البنت عايز تحمل كل حاجة على والدها، لا، انتوا الاتنين حاجة مشتركة، انت هتقدم وهو هيقدم، فالعلاقة تكون مشتركة ناجحة. فممكن واحد يبقى عايزها ناجحة بس التاني مش عايز، تفشل بسبب التاني مش بسبب ده، والتاني بقى اللي مفشلها ده هو عمال يرمي على الاولاني. طب وانت فين؟ يقول لك ما هو الكبير. لا، هو الكبير وانت بقيت كبير. بص بقى العلاقة اللي بين سيدنا يوسف وبين سيدنا يعقوب، والله عز وجل في القرآن علاقة فيها نوع من أنواع التوجيه والتأثير. إذ قال يوسف لأبيه، هو اللي راح لوالده، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أنا شفت رؤية وأنا نايم. ما قالوش بقى ده كلام فارغ وبتاع، احترم الكلام. أول ما شافه فهم إن دي رسالة لها قيمة، حفزه وحمسه وقال له خلي بالك ممكن يكون الموضوع ده سبب لحسد إخواتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. طيب عشان هم وحشين؟ أب ذكي عمره ما يعمل حاجة زي كده. الأب والأم الأذكياء ما يوقعوش بين عيالهم. فسيدنا يعقوب قال له إيه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عشان الشيطان وحش، عشان الشيطان عدو، مش عشان اخواتك وحشين. في نهاية الصورة خالص لما بقى تأويل الرؤية حصل، الله عز وجل بيقول ايه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال سيدنا يوسف بيقول لوالده، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. بس لسه فاكرين، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وبعد كده بيتكلم بقى عن ربنا وإحسان ربنا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يجيب سيرة السجن، أخرجه من السجن، مش ده تلاني، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بص كل حاجة تصلحت، كل حاجة ترتبت. من بعد إيه بقى؟ بص، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. مين اللي قال له الشيطان دي؟ مين اللي قال له حدوته دي؟ أبوه في التربية وهو صغير قال له ما تقولش لإخواتك فيكيدوا لك كيدا عشان الشيطان عدو مبين. حلو؟ فلما كبر وبقى في هذه المكانة التربية راسخة جواه، قال له من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لازم يكون في نصح، لازم يكون في تعامل بنصح، ولازم يكون في نوع من أنواع التوجيه. مش حاجة لا ارحم، ده إن يكون التناصح والتآلف. عم احضنه وبوسه، عم احضن ابنك. ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل، جاء رجل أعرابي، حديث عن السيدة عائشة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الأطفال وبتاعه والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقبلوا الصبيان. فبيقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أتقبلون الصبيان؟ إيه ده؟ الصبيان دول رجالة، مفترض إن هم يبقوا يعني نعملهم بقسوة عشان يبقوا رجال، أتقبلون الصبيان؟ استنكارا، فما نقبلهم، احنا بنعملش كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما املك لك ونعمل لك ايه؟ وما املك لك دي يعني هو نعمل لك ايه؟ وما املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك. ضمه واحضنه وطبطب عليه وبوسه، حتى لو راجل ما تكونش قاسي، خليك ناصح، خليك مؤثر في ابنك. خليك مؤثر في ابنك. وصايا الصحابة، وصايا الآباء، وصايا الصالحين لأبنائهم كتير جدا، وهي من أكثر الوصايا تأثيرا في الابن، وصايا الأب. وبالمناسبة لذلك كثير من العلماء وثقها من كتر ما هي كانت مؤثرة فيهم، أثرت. ونصيحة الوالد بتبقى في حتة تانية. الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، بص النصيحة، بص الجميل بقى عن الوليد ابن عبادة بن الصامت، قال: قال لي أبي: يا بني إنك لم تطعم طعم الإيمان. بص لما يكون فيه الأب والابن بيتكلموا عن الإيمان: يا بني إنك لم تطعم طعم الإيمان، مش هتدوق الإيمان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول ابنه بقى، يقول: قلت يا أبتي فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شر القدر؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الشاهد في الكلام بين الأب والابن. عباس ابن عبد المطلب بيقول لابنه وقت الفجر، بيقول له: قم، بينصح ابنه: قم لا أنام الله عينك، قم بسرعة لا أنام الله عينك، أتنام في ساعة يقسم الله فيها الرزق بين عباده؟ وبعد كده يقوم قايل له ايه، بص بيتكلموا عن الحته دي، وبعد كده بيتكلموا بقى عن الناس. قال: او ما سمعت ما قالت العرب، ان هو النوم في الوقت ده بيقول العرب عليه ايه، انها مكسله ومهزله ومنسات للحاجه، هتبقى كسلان وهزل ومش فاكر مصالحك وهتضيع الحوائج بتاعتك. تعامل بين الاب والابن والنصح ده لازم يكون موجود. شعبي نقل عن عبد الله بن عباس قال، بيقول ايه، قال لي ابي، نصيحه الاب للابن، وبص النصيحه دي من اجمل النصائح، بيقول لك ايه: يا بني اني ارى امير المؤمنين يستخليك ويستشيرك ويقدمك على الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا شايف ان امير المؤمنين واتخذك خليلا وبيستشيرك وبيقدمك على كبار الصحابة. يقول ايه: واني اوصيك بخلال اربع حاجات لازم تتعامل مع الراجل ده، اصله امير مؤمنين برضو، فلازم تتعامل معاه بيهم. ايه بقى نصيحة الاب للابن؟ نصيحة حكيمة. قالك ايه: لا تفشين له سرا، ولا يجربن عليك كذبة، ولا تغتابن عنده احدا، ولا تطوي عنه نصيحة، تخبيش عن النصيحة، تعملش دي ولا دي ولا دي ولا دي، عشان يفضل محترمك ويفضل مقربك وتفضل مفيد. في نصايح عمر ما حد هيقولها لك إلا أبوك، وبناء عليه لو الأب اللي بيسمعني لو ما نصحتهاش لابنك ما حدش هينصحه بيها، ولو ما قلتهاش بطريقة حلوة ابنك مش هيقبلها، ولو ما فيش بينك وبين ابنك علاقة وحنان وعاطفة وكلام رايح جاي مش هيحب يسمع منك. والولد لو ما كانش من الفطنة والذكاء ان هو يستفيد من هذا الرجل اللي ما حدش هيحب في الدنيا ان هو يكون افضل منه غيره، حدش هيحب لك ان انت تكون كويس، بل ان انت تبقى احسن منه الا ابوك. لو الولد ما كانش بالفطنة دي واعتبر ان الاب ده ثقل وجهد ومنع وقيد، يخسر كثير من الخير ومن الحكمة ومن النصح. يا شباب، مش عايز اطول عليكم، لو رسالة للشباب: بر ابوك وهو عايش قبل ما يجي يوم ما تلاقيهوش، استفيد منه وهو عايش قبل ما يجي يوم تبحث عن هذه الفائدة في الدنيا كلها، في رجال الدنيا بالكامل، ولن تجد. استمتع معاه واسمع كلامه وعيش معاه حياة حلوة، لانه شويه ومش هيبقى موجود. ولما ابوك يموت حتى لو انت فيما يبدو لك مش هتكون محتاج له هتبقى تعبين. فين ابويا؟ هتقول كده فين ابويا؟ بالذات الرجاله، لان لما ابوك يموت مامتك هتحمل عليك، ولو اخواتك بنات هيحملوا عليك، ولو عندك عيال هيحملوا عليك، ولو متجوز هيتحمل عليك طبعا، هتلاقي الدنيا محملة عليك كلها وانت راجل. بس عايز تحمل على حد، الوحيد اللي كان ينفع تحمل عليه والدك، مبقاش موجود بقى هتعمل ايه؟ فلو موجود استمتع بيه، ولو مش موجود ادعيله بره هو عايش وبره هو ميت. والرسالة التانية للأب، ما تيتمش عيالك وانت عايش، حبهم وعيش معاهم، انصحهم كلمهم وتابعهم كرمهم. أنا زيك بنشوف ولادنا قليلين في أوقات قليلة عشان الشغل طحنة، لأن متطلبات الحياة كتير. بس حتى في الوقت الصغير ده اللي ممكن يتفاوت فيه الناس، لو عرفنا نكبره شوية نكبره، لو عرفنا ناخد لهم أجازة كل فين وفين حلو، وما نديهم الوقت ياخدوه، ياخدوه مشاركة، تشاركهم ويشاركوك، ياخدوه كلام، ياخدوه فضفضة، ياخدوه نصح، ياخدوه ضحك، ياخدوه متابعة. تبعدش عنهم عشان هما مالهمش غيرك. وبر ابنك وازرع فيه، هو ده اللي هيتبقى بعد ما انت تمشي. يا رب يصلح حال ولادنا ويرزقنا واياكم الاخلاص. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.